ونعرف أيها الإخوة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ونزلت عليه أو نزل عليه وحي بمكة ومكث يدعو الله عز وجل أهل مكة ويدعو إلى الله عز وجل ويدعو أهل مكة 13 سنة يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى الإيمان به. فلما أصروا وكفروا وحاربوا الدعوة وردوا هذه الرسالة أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة حتى يقيم شعائر الله وحتى ينشر دعوة الله في أرجاء العالم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سور كثيرة من القرآن الكريم، بل أكثر سور القرآن الكريم قد نزلت في الفترة المكية التي هي قبل الهجرة، وهناك سور كثيرة قد نزلت بالمدينة أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة التي بين أيدينا هي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة. فالعهد المكي له تميز والعهد المدني له تميز. فنعرف أن العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده وإيمان به، والناس في تلك الفترة منكرين معاندين صادين رادين لهذه الدعوة. وأما العهد المكي المدني فإنه يختلف، فإنه في بيئة ما في بيئة إيمانية، فالآيات تخاطب أناسا أو مؤمنين عارفين وأو سالكين طريقهم إلى الله.